هنيئا لنا ولكم، هنيئا ثم هنيئا ثم هنيئا، مرحبا أهلا وسهلا بالصيام، يا حبيبا زارنا في كل عام، فاقبل اللهم ربي صومنا ثم زدنا من عطاياك الجسام. روى الإمام الطبراني رحمه الله تبارك وتعالى في المعجم الكبير من حديث محمد بن مسلمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تبارك وتعالى في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها، فلعل أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. فما أعظم هذا الحديث، فلعل أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. ولا ريب أن من أعظم أوقات النفحات هذه الأيام وهذه الليالي التي أكرمنا ربنا عز وجل بشهودها، إنها أيام وليالي رمضان، فما أعظمها من أيام وما أجلها من ليال. هذه فرصة هدنة مع ألد الأعداء، أبواب الجنة مفتحة، أبواب النار مغلقة، مناد ينادي: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. لله جل وعلا في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار، جعلنا الله وإياكم من عتقاء الله سبحانه وتعالى من النار في هذا الشهر، في هذا الشهر الفضيل. فماذا ننتظر أكثر من هذا؟ فلا بد أن نحاسب أنفسنا محاسبة شديدة دقيقة. والسلام عليكم.